فرعون فأطلعوا إلى لسان إلى إله موسى يدل على أن العلم طارئ بوجوده في السماء وأن موسى هو من أخبره بذلك وأهديك إلى ربك. ثاني سؤال قول فرعون فأطلعوا إلى إله موسى يدل على أن العلم طارئ بوجوده في السماء وأن موسى هو من أخبره بذلك. هذا جيد لكن ماذا يقصد به الثمر من ذلك؟ يعني إن فرعون لم يكن يقر بالعلو. في نظر بل هو كان مقرا به لعموم قول الله جل في علاه. قال أرأيتك هذا الذي قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إني لأظنك يا فرعون مجبور. بس خد الاثنين بقى كويس الاثنين ان شاء الله عايز بالكلام ان شاء الله. هو الفوار اللي هيكون يعني هيكون سريع بس هيكون متعب عشان الموضوع المات القرحة. تفضل شيخ صاحب البخاري ممكن تعال اقرا الآية التفسير سورة ايه مصحف بالله من اللي قال لي ان كان في لا كان في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس همشيخ بقى يعني شوادر محضة عايزنا. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون حسبك ما شاء الله إياك أن تأخذ أجرة على ذلك فضل فضل جزاك الله خير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندنا الآن في التفسير بلغنا إلى قول الله جل في علاه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون قال أولم يروا وقرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر أولم يروا بالياء وقرأها حمزة والكسائي قال أولم تروا وهذا كله الله جل وعلا هذا يكون من باب التقريع والتوبيخ لأهل الكفر ولأن الله جل وعلا بيّن لهم الدلائل الواضحات الباهرات القاهرات على وجوده وعلى ربوبيته وعلى استحقاقه سبحانه جل في علا وعلى استحقاقه سبحانه جل في علا أن يفرض بالعبادة قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء كما قلنا كما قال الشاعر ليت شعري كيف يعصى الإله بل كيف يجحده الجاحد ولو في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علا العربي قال إن الأثر لا يدل على المسير وإن البعر يدل على البعير قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير لذلك هذه كما قلنا من باب التقريع والتوبيخ لهم كيف بعدما رأوا مثل هذه الآيات وكيف أيضا بعد القوارع التي نزلت على الأمم السابقة وبلغهم ما فعل الله في الأمم السابقة فلم يتعظوا فلم يعتبروا فلم يتوبوا ولم يؤوبوا إلى ربهم جل في علا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء وهذه الآيات تتوالى هنا الآن يتكلم عنها أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يعني هنا لما قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله إذن هنا حتى يستقيم الفهم لابد من تقدير ما هو التقدير أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل لأنه قال يتفيأ ظلاله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل كشجر كجسم قائم كجبل أشم شامخ فيقول الله جل وعلا يتفيأ ظلاله قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله قرأها الجماعة بالياء وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالتاء تتفيأ ظلاله جمع ظل وهنا يعني الإضافة تعم الإضافة تعم ومعنى يتفيأ ظلاله يعني يدور ويرجع من جانب إلى جانب لأن الفي معناه الرجوع. ومنه قيل للظل بالعشي في، الظل بالعشي يقال في لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق. زي قال كثير من علمائنا المفسرين قالوا إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل قدامك، فإذا ارتفعت كان عن يمينك، فإذا كان بعد ذلك كان خلفك، وإذا شارفت على الغروب كان على يسارك. وإذن في قوله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ الظلال يدور ويحور يمينا شمالا أماما خلفا، وهذه أيضا دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال سجدا لله، قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ الظلال عن يمين وشمال سجدا، سجدا لله وهم داخلون. سجدا لله العلماء قالوا سجدا لله أي مستسلمين منقادين لربهم جل في علاه، كما قال السماء والأرض عندما قالت أتينا طائعين. فهنا في قوله سجدا أي منقادين مستسلمين تمام الاستسلام لربهم جل في علاه. ولا يبل أن يقال بل هو سجود حقا، هو سجود حقا كما بين الله جل في علاه في سورة الحج، وأن ما من شيء إلا ويسجد لله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكما قال الله جل في علاه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وهذا تعميم، فيكون السجود على بابه. وقلنا بأن التفسير تفسير السجود على أنه الاستسلام والانقياد هذا تفسير باللازم، وكل من سجد فقد دل وانقاد واستسلم. قال الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وإقرانه الآن ذات الإقرانه الآن الكلام على السجود، كل يسجد لكننا نفقه كيف السجود. نعم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهو السجود حقا وهو سجود على ظاهري يسجدون. نعم يسجدون، ولم لا؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ ونقول مع السجود الانقياد التام والإسلام التام. ولأن الله قال الأرض والسماء ائتيا طوعا أو كرها قال تا أتينا طائعين، فهنا نقول بأنه سجود ولازمه الاستسلام، فهو بلازمه يكون الفعل بلازمه ينقضون يستسلمون يسجدون لرب العالمين. قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. هذه فيها دلالة أنه ما من شيء وما من موضع إلا فيه سجود لله جل في علاه إلا ابن آدم، ولذلك ما من شيء خلقه الله إلا ويستأذن بالخروج على ابن آدم، والله لم يأذن له. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. العلماء يقولون هنا اليمين رجع إلى لفظ ما، وهنا كانت واحد، والشمائل راجع إلى المعنى فجعلها جمعا، واللغة تحتمل من ذلك. وهذه كما قلنا هذه من عظيم ما تعلمه على سعة هذه اللغة العظيمة لغة القرآن. قال الله جل في علاه وهم داخلون، أي اختلف العلماء في التفسير على قولين. وهم داخلون قيل المقصود بمن وهم داخلون الكفار كانوا صاغرين، وهذا على التفسير الأول في قولنا بأنه انقاد واستسلم وتم انقياده واستسلامه. وإذا قلنا بأن الأصل على السجود فإنهم لم يسجدوا، الكفار لا يسجدون لله جل في علاه، بل في قولهم داخلون وهو سحب كل مخلوق يعني قصرا إلى طاعة الله جل في علاه. أو قل كلاما أوضح من ذلك وأفضل، وهم داخلون أي مجبولون على توحيد الله، كما أن الملائكة يلهمون التسبيح والتحميد وكما أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة من أفضل ما فيه أنهم يلهمون التسبيح والتحميد لله جل في علاه. إذن كل الخلق مجبولون على توحيد الله جل في علاه، على السجود لله جل في علاه، على الطاعة لله جل في علاه. قال ولله يسجد من في السماوات والأرض قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون. وهذا تذكير لهم بأنه كنتم أنتم الأحرى والأولى أن تكونوا ساجدين لله جل في علاه، الخطاب لأهل الكفر. قال ما من شيء أمامكم يمين شمال أما قدام أو في الخلف إلا وهو يسجد لله جل في علاه، إلا وهو بلسان حالي وصنعتي يبين توحيد الله جل في علاه، يظهر توحيد الله جل في علاه. وعليكم أن تفعلوا ذلك، أنتم أولى بهذا. ولذلك قال الله جل في علاه عن هؤلاء الكفرة الفجرة قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال ولله يسجد من في السماء ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. والسجود لله جل في علاه على ضربين، سجود من يعقل لأنه قال ما من قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، كل ما دب على الأرض أو دب على السماء فإنه يكون ساجدا لله جل في علاه. فهو على ضربين، من يعقل السجود وهذا المكلف الذي كلف الله تعالى بتوحيده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ليتنبوا الطاغوت، فمن يعقل فكان سجوده سجود عبادة لله جل في علاه، وإن كان إخلاصا فله النجاة، فإن الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل، وإن كان سجوده سجود النفاق كما قال رب العباد مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقال ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهم لا يأتون وأيضا وصفاهم عند إتان الصلاة قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وهؤلاء يوم القيامة يستدرجهم الله جل في علاه، يبقى هؤلاء المنافقون مع أهل الإسلام وهم على النجاة، وكل من كان يعبد أحدا يتساقط في النار بمن كان يعبده، تبقى غبارات من أهل الكتاب ويبقى هؤلاء هذه الأمة بما فيه من المنافقين، فيأتيهم الله جل في علاه على صورة لا يعرفونها فيقول من تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيأتيهم بالصورة التي يعرفون ثم يقول أنا ربكم فيخرون له سجدا. أما المنافق الذي كان يسجد نفاقا في الحياة الدنيا يرجع ظهره طبقا فلا يستطيع السجود، زي قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. هذا الأول الذي يعقل فسجوده عبادة، والذي لا يعقل فسجوده بيان لحسن الصنعة لأثر الصنعة والخضوع والذل والانقياد لله جل في علاه، فهو مخلوق والله خالق، لذلك فهو ينقاد مستسلما لربه جل في علاه. وكما قلنا في السجود بيّن الله تعالى في الآيات يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أبو ذر فقال يا أبا ذر أتدري أين ذهبت هذه الشمس وهي تغرب؟ قلت له رسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، فكأنها قد قيل لها رجعي من حيث جئتي فترجع إلى مطلعها فذلك مستقر الشمس. قال الله جل في علاه والشمس تجري لمستقر لها. هذا في من لا يعقل عند السجود. وأما في الشجر والنبات فلا يخرج سجود من أربعة أشياء، أولا أن يكون سجودا لا نعلمه وهذا الحق، كما أن التسبيح لا نعلمه بقول الله جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فيكون السجود لا نعلمه. وهل الله يجعل فيه فهما حتى يسجد ويعقب السجود؟ الله أعلم. وقيل بل سجود النبات والشجر أن يتفيأ ظلاله يدور ويحور كما بينا. وقيل لبيان توحيد الله جل في علاه بأثر الصنعة، لأنهم آية من آيات الله جل في علاه العظيم ربوبية الله المستحقة أن يفرد بالعبادة. قال والملائكة، هذا عجيب، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة سماوات. قال والملائكة، طب ما الفرق بين الملائكة وبين من يدب على الأرض أو في السماء؟ أتعرفون؟ خارج الملائكة من الدواب، لما ما الفرق بينها وبين الدواب؟ لأن الملائكة لها أجنحة ولا تدب، ممتازين، لكنها لها أجنحة وأنها لا تدب. قال الله جل في علاه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، والملائكة لا يستكبرون على عبادة الله جل في علاه، وهم لا يستكبرون. قال الله جل في علاه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال هم لا يستكبرون، فيها دلالة على عظيم هذه المعصية، وهي كبر، وهي داء عضال هلاك في القلب. إذا امتلأ قلب المرء كبرا فلا يمكن أن يدخل الجنة بحال الأحوال، فإن الله جل وعلا يبغض المتكبرين والمتجبرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك قال الملائكة على عظيم خلقهم، الملائكة على رفيع مكانتهم لا يتكبرون عن عبادة الله جل في علاه. قال وهم لا يستكبرون، قال يخافون ربهم من فوقهم، وهذا في قول يخافون ربهم من فوقهم دلالة على علو الله جل في علاه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه من صفة الملائكة خاصة بأنهم يخشون ربهم من فوقهم، وقيل هي عام في جميع المذكورات من الدواب ومن الملائكة، وهذا الراجح الصحيح. الجميع يسجدون يخافون ربهم من فوقهم، وهذه دلالة على أيضا العلو. قال من فوقهم، قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ففيها الثناء على الله جل في علاه وتعظيما، وفيها التعظيم لشأنه سبحانه جل في علاه، فهم يخافون ربهم عاليا رفيعا عظيما سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قيل بأن المعنى هنا يخافون ربهم حالة كونهم معظمين له، عالمين بعظيم سلطانه وما يستحق من التوقير والتعظيم والتبجيل والتكبير. وهنا نقول بأن الآيات جاءت ملزمة وتبين وتجلي لنا عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأيضا لوازم الربوبية، من أجل أننا إذا أمرنا وهيأنا القرآن هنا في الاعتقاد في الربوبية بأن الربوبية تستلزم الإلهية، فيقال لابد أن يظهر الإيمان بالربوبية على ما تعمل عبادة لله جل في علاه، كما قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. والمقصود لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض صلاة، ولا سجودا يعني انفرادا، وقد نقول والسجود انفرادي لكن أصله على الصلاة. قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، قال يخافون ربهم من فوقهم، أيضا دلالة على الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا كله عائد على الملائكة، وقيل عائد على الجميع، لكن الحق أنه لا يستقيم بالعودة على الجميع. لما لا يستقيم بالعودة على الجميع؟ قلنا هذا العودة على الملائكة، نعم هذا صحيح، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا صحيح، لكن قلنا بالتقييد فيها، لأنه الأقرب مذكور والملائكة هم أقرب مذكور، ولقوله يفعلون ما يؤمرون. لو قلنا بكل دابة يدخل فيها الجن والإنس هم لا يفعلون كل ما يؤمرون، لا يفعلون كل ما يؤمرون، فهي عائدة على الملائكة فقط، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، كما في الحديث أن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي، إذا أراد أن يقضي الأمر تكلم بالوحي فسمع له كسلسلة على صفوان. نعم، ولأن الكافر لا يفعل ما يؤمر، وهذا الصحيح. إذن يخافون ربهم من فوقهم عائدة على الملائكة. نقف عند هذه الآية، ولو في أسئلة تضروا حتى ندخل على صحيح البخاري. موعدنا انت جي، موعدنا انت ساعة والله. بس في أسئلة.